الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية 36 بعد 100 من سورة البقرة قوله: قولوا، يقول للمؤمنين قولوا لهؤلاء الذين قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود قالوا كونوا يهودا، النصارى قالوا كونوا نصارى. فالله عز وجل قال للمؤمنين: قولوا لهؤلاء الذين طلبوا منكم ذلك آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذا الإيمان، وعرفنا قبل ذلك أصول الإيمان. أصول الإيمان ستة ذكرها الله عز وجل في كتاب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر. هذه أصول للإيمان. فالمؤمن يؤمن بالله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه، يؤمن بملائكته بكتبه برسله. هنا من أصول الإيمان أن تؤمن بكل كتب الله عز وجل التي أنزلها إجمالا، لم يطلب منك التفصيل. يبقى هنا تؤمن بما أنزل الله من كتب، آمن بما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى من صحف إبراهيم، من توراة موسى، من إنجيل عيسى، من زبور داود عليهم وعليه الصلاة والسلام، نؤمن بذلك. لكن لم نؤمر أن نفتح هذه الكتب وأن ننظر فيها، لا. ديننا نسخ الشرائع التي قبلنا، أمرنا أن نتعلم ديننا من كتاب الله ومن سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما جاء هؤلاء يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له وللمؤمنين: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فكان الجواب من الله سبحانه وتبارك وتعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفة. الهدى في ملة إبراهيم. هذا إبراهيم كما قدمنا قبل ذلك الذي يفتخر به اليهود ويفتخر به النصارى، وكل منهم يزعمون أن إبراهيم منهم عليه الصلاة والسلام. فقل له: إبراهيم لا يهودي، ولا كان قبل اليهودية وقبل النصارية. إبراهيم أبو الأنبياء من بعده، من ضمنهم موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من بعده. كان إبراهيم قبل هؤلاء. إزاي تقولوا إبراهيم كان يهوديا وهو كان قبل موسى؟ إزاي تقولوا كان نصرانيا وهو كان قبل المسيح عليه الصلاة والسلام؟ إنما إبراهيم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فأسلم نفسه لربه سبحانه تبارك وتعالى على هذا الدين العظيم، دين الإسلام. لذلك أمره: إذا أردتم أن تتبعوا فاتبعوا، نتبع واحد كلنا نجتمع عليه، كلنا نحبه، كلنا نقول هو أبو الأنبياء وهو إمام الأنبياء وهو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود، مجموعة من اليهود، منهم أبو ياسر ابن أخطب ورافع ابن أبي رافع وعازر وخالد وزيد وأزار ابن أبي أزار وأشيع، جملة من اليهود جمل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، أنت بتؤمن بمين من الرسل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل عنه وعرفه من رسل الله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام. فقال: أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم. فذكر له الآية آمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نؤمن بهؤلاء. فلما ذكر عيسى شاطر مش عايزين عيسى عليه الصلاة والسلام وجحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن به، انت بتؤمن بعيسى احنا مش هنؤمن هنا ليس من حق الإنسان أن يجادل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أن يؤمن بإيه، إنما الجدال والنظر في الإعجاز. أنت رسول، طيب فين معجزتك اللي جيت بها؟ المعجزة هذه ائتوا بمثلها، إذا أتيتم بمثلها ما هيش معجزة. فلما يعجزون عن ذلك يبقى هنا يلزمهم التصديق، يلزمهم الإيمان، يلزمهم الاتباع لما يقوله صلى الله عليه وسلم. أما المناقشة يناقشوا أنت بجبت القرآن لا مش عايزين الآية دي وعايزين دي، فين أن أنت بتقول لأنه رسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن هؤلاء وهم يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولكن يكفرون به ويجحدون، فيقول نبي للأمين مش نبي لنا، وهم كلهم يؤمنون أو يقولون إن أنت نبي معناه أن أنت صادق. فإذا كان هو نبيا عليه الصلاة والسلام وهم يقولون ذلك ما يمنعهم أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام؟ وهنا الهوى في نفوس هؤلاء منعهم، فأنزل الله عز وجل فيهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ تنقموا علينا ذلك؟ زعلانين مننا أن احنا بنؤمن بما جاء من عند الله وما أنزل على الأنبياء من قبله؟ وأن أكثركم فاسقون، وأن أكثركم فاسقون. هنا دمغهم الله عز وجل في ذلك. اللي بتعملوا هذا ليس تدينا، انكم تكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكفرون بالمسيح عليه الصلاة والسلام، لا، أنتم عرفتم إعجاز المعجزة التي جاء بها المسيح، كان يلزمكم أيها اليهود أن تؤمنوا به وأن تصدقوه عليه الصلاة والسلام. عرفتم المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلزمكم أن تؤمنوا به وتتبعوه. أما أن تكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكفروا بالمسيح عليه الصلاة والسلام وتفرقون بين نبي ونبي، لا، هذا ليس من ديننا. إذا ربنا يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، بكل ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهؤلاء أنبياء ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، ما جاءوا به من عند الله وهو دين الإسلام، ما جاءوا به من شريعة آمنا بأنهم جاءوا بشريعة من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى كانت إلى أقوامهم، أما التوحيد فكان للناس جميعهم. قلوا آمنا أي صدقنا وأيقنا واتبعنا على ذلك بالله، وحدنا الله سبحانه تبارك وتعالى، أفردناه بالربوبية وبالألوهية وأنه لا يعبد سواه، وما أنزل إلينا يعني هذا القرآن الذي نزل إلينا من عند رب العالمين، وما أنزل إلى إبراهيم، إذا نؤمن بهذا القرآن إجمالا وتفصيلا بكل ما في هذا القرآن، إذا يلزمنا أن نتدارس هذا القرآن العظيم وأن نعرف أحكام رب العالمين. أما الكتب السابقة فنؤمن بها إجمالا، لم نؤمر بأن احنا نقراها أو أن احنا نحفظها، جاء القرآن نسخ الكتب السابقة. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يعني الشريعة التي كانوا عليها، وإسحاق ويعقوب والأسباط، يبقى هؤلاء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ذكرهم الله عز وجل أو ذكر بعضهم ها هنا، فأخبر عن هؤلاء إبراهيم إسماعيل إسحاق الاثنين أولاد إبراهيم، يعقوب حفيده النافلة اللي ذكرها الله عز وجل ويعقوب نافلة، وبعد ذلك الأسباط. الأسباط معناه ذرية يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والمفسرون يختلفون هنا. الأسباط هل معناها أن أولاد يعقوب، ويعقوب كان 12 ولد، 12 ولد فهؤلاء أو 12 ابنا، فهؤلاء الأسباط هم دول، تطلق كلمة الصبت على الولد وتطلق أيضا على الحفيد وتطلق أيضا على القبائل التي جاءت منه، وقالوا كأن أصلها من الصبط وهو الشجرة، وكأن الصبت عندهم زي القبيلة عندنا، معنى مجموعة من القوم اللي لهم نسب واحد. يبقى على ذلك هنا الأصباط اللي هم أبناء يعقوب وأحفاد يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا هتفرق إيه نقول أبناء يعقوب الأصباط أو أبناء أحفاده والذرية اللي منها. هنا يجي عند العلماء خلاف في إن هل أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء اللي هو أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. إن هنا يقول وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي وذكر هنا والأصباط وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإذا أنزل على الأصباط أنزل. فإذا قيل أولاد يعقوب يبقى هم الاثناشر واحد اللي هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. اللي يوسف قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت أحد عشر كوكبا اللي هم أخواته الحداشر والشمس والقمر أبوه وخالته. هناك أم ماتت يوسف عليه الصلاة والسلام وهذه اللي جاءت مع أبيه كانت خالته والخالة أمه. الغرض إن رأى هؤلاء ساجدين وعرفنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. في النهاية خروا له سجدا سجدوا ليوسف عليه الصلاة والسلام. كان هذه التحية في شرعهم إنه ينحني بعضهم لبعض. فرأى الرؤيا اللي تحققت بعد سنين طويلة من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فقال البعض من العلماء الأصباط اللي هم أولاد يعقوب يبقى هؤلاء الاثناشر يوسف وإخواته الحداشر يبقى كلهم كانوا أنبياء. ولكن البعض من المفسرين يقول لا ما كانوش كلهم أنبياء هو يوسف بس. ولذلك فضله الله ومدحه الله سبحانه وذكر السيئة اللي وقع فيها الحداشر. وهذا ليس فعل الأنبياء اللي وقع فيها هؤلاء الحداشر إنهم رموا يا يوسف عليه الصلاة والسلام في غيابة الجب وأرادوا أن يتآمروا عليه بقتله والقصة تعرفونها. فقالوا إذا على ذلك الأصباط المقصود منها اللي هم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام أبناؤه فكان النبي فيهم يوسف عليه الصلاة والسلام وأحفاده من بعد ذلك جعل في الأحفاد الأنبياء يأتي بعد ذلك أنبياء من أولاد يعقوب. وكان كل الأنبياء اللي جاءوا من بعد يعقوب عليه الصلاة والسلام من ذريته إلا نبينا بس النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان من ذرية إسماعيل عليه نبينا الصلاة والسلام. يقول محمد بن إسحاق نكح يعقوب بن إسحاق وهو إسرائيل. يعقوب اسمه إسرائيل لقبه هو يعقوب هو إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تزوج ابنة خاله واسمها ليا ابنة ليان فولدت له مجموعة فذكرهم وذكر أسماءهم منهم روبيل بن يعقوب وكان أكبر أولاده وشمعون ولاوي ويهوذا وغيرهم. قال ثم توفيت ليا هذه فخلف على أختها من بعدها اللي هي راحيل خلف من هذه يوسف وبنيامين وولد له من سريتين كان عنده سرية يعني أم ولد يعني إماء. قال له اثنان منها زلفة والأخرى بلها ولد منها أربعة فكان العدد 12 واحد من أولاد يعقوب عليه نبينا الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. إذا من كل سبط من ولد من أولاده جاءت قبائل كثيرة وأمم كثيرة جدا في هؤلاء كانت النبوة فيهم كانت النبوة. إذا على ذلك أولاد يعقوب الاثناشر كان فيهم النبي يوسف عليه نبينا الصلاة والسلام من ذريته بعد ذلك من أسباطه جاء أنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء في هذه الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل آية الإيمان تدل على الإيمان إيمانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يقرأها في سنة الفجر عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم. هذه الآية من سورة البقرة. في الركعة الثانية يقرأ من سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آية في الركعة الأولى بعد الفاتحة وآية من سورة آل عمران في الركعة الثانية بعد الفاتحة. فيها جواز أن القارئ يقرأ في الركعة الأولى من سورة وفي الركعة الثانية من سورة أخرى، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيها جواز قراءة آية واحدة في الركعة بعد فاتحة الكتاب، هذا فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل ده كان على طول؟ لا، هذا كان كثيرا يفعل ذلك، لكن أكثر منه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الركعة لسنة الفجر يعني، في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية يقول هو الله أحد. وكانت ركعات الفجر خفيفتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهم، ما كانش يطول فيهم عليه الصلاة والسلام، إنما كان يخفف فيهم عليه الصلاة والسلام. إذا هنا الإيمان الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآية، التصديق بما نزل من عند الله والاتباع لهذا الذي جاء القرآن العظيم، وأننا نصدق بكتب الأنبياء السابقين على الإجمال. والحاجة الثانية يقول لا نفرق بين أحد، لاحظ قوله وما أوتي النبيون من ربهم، من ربهم الله ربنا ورب كل شيء سبحانه ورب جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كلهم عبيد وعباد لله سبحانه وتبارك وتعالى. المسيح عيسى ابن مريم قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، ما قالش أنا إله، لا، حاشا له أن يقول ذلك، قال إني عبد الله. لذلك ربنا يؤكد لنا هذا المعنى، أن هؤلاء نزلت عليهم كتب من عند ربهم ملكهم مليكهم سبحانه وتبارك وتعالى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد، يبقى نؤمن بالجميع، من قلش فلان أحسن من فلان، إلا من ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفضيله عند رب العالمين. إذا حين يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام وأنه سيد الأنبياء يوم القيامة وسيد البشر يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم، نؤمن بذلك. هو يقول ولا فخر، يعني ما بقولش هذا على وجه التحقير لغيري من الأنبياء، لا، ولكن ربنا جعلني كذلك. كذلك حين نذكر ذلك لا ننتقص من أحد من الأنبياء، ولكن الكل أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، الكل عصمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن ذكر عن بعضهم أنه فعل شيئا عاتبه الله عليه، ليس من حقنا أن نلومه عليه، ليس من حقنا أن نقول آدم إيه اللي خلاه يعصي، يقول قد تاب الله عز وجل عليه ولم يجعل الأمر لنا نحن ولكن له وحده سبحانه وتبارك وتعالى. لما يذكر يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليس من حق أحد أنه يحقر من شأن يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ذلك، لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا يقول، لا يقول كنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، لكن لا، هنا يقصد على وجه التنقيص من قدره تقاته، يعني إنسان يقول شوف يونس عمل إيه لكن نبينا لم يعمله لنا، إيه حد يقول هذا الشيء، لا، نؤمن به نبي من أنبياء الله، وهذا الذي حدث قدر من الله سبحانه، والله تاب عليه سبحانه تبارك وتعالى وأخبر عن فضل، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فدل على عظمته وأنه كان يسبح ويصلي حتى في بطن الحوت، حتى في فعل ما فيش حد يفعل هذا الشيء، يصلي هو في بطن الحوت. وعلى ذلك الأنبياء لا نفرق بين أحد، ما نقولش زي ما قالت اليهود ان احنا نؤمن بالانبياء الا قبل موسى وبموسى وبانبياء بني اسرائيل، اما عيسى لا نؤمن به، لا لا لا، ما نقولش زي ما يقول النصارى نؤمن بالانبياء ولا نؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن بكل انبياء الله ورسله اجمالا وتفصيلا. اجمالا ان كثيرون منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، وتفصيلا من ذكر الله عز وجل في كتابه أو ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شأنه. يبقى على ذلك هنا الإيمان لا نفرق بين أحد منهم على وجه الانتقاص أو التمييز، ونحن له، له هنا عايز الضمير على الله سبحانه وتعالى، ونحن لله مسلمون، هذا يأمرنا الله عز وجل، زي ما كان إبراهيم حنيفا مسلما وكل أنبياء الله عز وجل على ذلك، كذلك نحن نؤمن ونقر ونقول نحن لله مسلمون. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.